Thank you. Allah قدر. لمن يأتى عرض على عين جنة. إنا كل شيء إن خلقناه بقدر. الله وما أمرنا إلا إذن كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزور. وكل صغير وكبير مستقر. حقا إن المتقين في جنات ونعيم. مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم Oh, جنيه الليلة

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. صلى على النبي. هو هيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحق. يا رب والله يا حد عامل في حاجه جامده ليه؟ يا حد عامل ايه؟ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله. فأخى رسول ربي فأخذهم أخذة رابيه فأولت الأرض واجبة Oh, والنبي وَأَمَّا مَنْ خَافَ